بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الشيخ محمد بن إبراهيم البوردي، ألفه أحمد بن زيد الدعجاني. شعره: لقد كان الشيخ موهوبا في الشعر، فقد قال: إنه يجري على لساني أسرع من الكلام. ولكنه كان مقلا في كتابة الشعر إذا قيس بعمره الطويل الذي قضاه في العلم، وذلك لأنه كان يؤثر العلم على الشعر سواء الفصيح منه أو العامي. ولأنه كان شاعرا، فقد كان أيضا محبا لسماع غيره من الشعراء، وخاصة محمد بن عثيمين شاعر الملك عبد العزيز رحمه الله، فقد ذكر للمؤلف الأستاذ سعد بن عبد العزيز الرويشد الذي كان جارا للشيخ البواردي في حي الوسيطاء بالرياض لمدة 15 سنة، قال: إن البواردي كان يطلب منه أن يسمعه من شعر ابن عثيمين حيث كان معجبا به كثيرا، وما جاء من شعره يدل على فطرية هذه الموهبة وعلى أنه لم يكن يتكلف كتابته أو يقصد بها طلبا، وكان حريصا على أن يكون شعره في أسماره محدودا بأصدقائه. لهذا فإنه كان يرجو ممن يسمعه شيئا من شعره ألا يخرجها للناس. يقول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع: عندي له بعض من هذه القصائد الفكاهية، ولكنه رحمه الله رجاني ألا تخرج هذه القصائد إلى الرأي العام، فاستجبت لرجائه ومنعت الاطلاع عليها عن طريقي. وإذا دققنا النظر في أغراض شعره على ضوء ما وصلنا من إنتاجه، وجدنا أن معظم شعره مقطوعات في المناسبات الاجتماعية والخاصة، لكننا لا نجد عنده شيئا من شعر المديح، لأن مثل هذا الشيخ الذي تفرغ للفقه والعلم هو أسمى من أن يتقرب للناس بالمديح، فهو غير راغب في شيء عند أحد، كما لا نجد له شيئا من شعر الهجاء، فهو ذو عفة وخلق، ولا يتفق هذا الغرض مع نبيل أخلاقه وكريم سجيته. وأيضا لا نجد له شعرا في الغزل، فقد أمضى الشيخ عمره في طلب العلم والعمل بالدعوة والحكم في القضاء وتدريس لطلاب العلم، ومن كانت هذه مشاغل عقله وهمومه صعب أن يجد مكانا للغزل. أما الرثاء فقليلا ما جاء في شعره، ومنه ما جاء في زوجته والدة ابنه عبد الله رحمهما الله عندما توفيت وحزن على فراقها حزنا شديدا. قال: فتاة من مها العجمان ماتت، فظل الداء في قلبي دفينا، كأني حين أمسي لا أراها، حبيس بين أيدي الظالمين، سيجمعنا المعاد بإذن ربي، ونحظى بالتلاقي آمنين. وقد وضح للمؤلف معالي الشيخ راشد بن خنين قصة هذه الأبيات قائلا: إنه كان وفضيلة الشيخ البواردي ومعهما معالي الشيخ محمد بن عودة كانوا ذاهبين إلى الأحساء لحضور زواج الشيخ عبد الرحمن القصير، وعندما وصلوا الصمان قال ابن خنين متمثلا بقول الشاعر: وذا الشوق القديم وإن تعزى مشوق حين يلقى العاشقين. فتذكر الشيخ البواردي زوجته والدة ابنه عبد الله وفاضت مشاعره فقال الأبيات السابقة. ومن شعره في المناسبات الاجتماعية التي تصور قوة ارتباطه بالناس وحسن علاقته بالجميع، وكم كان رحمه الله ودودا محبا محبوبا، من ذلك أن الشيخ محمد بن عبد العزيز الهليل كتب أبياتا في وده ومحبته للشيخ وأهداها له، وهي: مررنا على قصر الأديب محمد زيارة ود غير وعد محدد، فقيل لنا: إن المحب مسافر إلى الوشم، هل للوشم في ظاهر اليد؟ على الحسن جذاب لقلب متيم، نعم إنه أدرى بدون تردد، يمر على ربع الأحبة منشدا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومع هدي. فلا تعذلوا المشتاق في حكم حبه، ولا تسألوا عما يخص بمقصدي، فبورك من سير حثيث لغاية لآخر مربوط ابتهاج مقيد. وكل له في الحب سهم بقدره، وحظ الفتى ما بين مشق ومسعد، وذلك تقدير الإله وحكمه، فسبحانه من قاهر متفرد. فأجاب الشيخ محمد البوردي عليه بهذين البيتين: أتاني نظم من محب مهذب أريب وفي بالمكارم يبتدي، يهني أخاه والتهاني علامة بصدق الإخاء، لا زال في خير مقعدي. ومن جميل شعره أنه في عام 1376 للهجرة بدأت الفكرة بإيجاد سلم وظيفي للقضاء، ففاضت قريحة الشيخ محمد البواردي بهذه الأبيات تيمنا بإيجاده: نؤمل في الصبح بل والمساء بصدر فيه نظام القضاء، فإن عجلوه فأكرم بهم، وإن أجلوه يطول الرجاء. لقد قيل لي صاغه لجنة وتمت صياغته وانتهى، فبشرى لكم يا جميع القضاء، ثوابا لكم عن عناء القضاء، جزى الله خيرا ولاة الأمور على رفعهم لمقام القضاء. وقد طبعت روحه المرحة شعره، فكانت له نادرة وطرفة فيما يقول من شعر تلمح الدعابة في شعره، ولكنها دعابة لا تخرجه عن سمت الورع والتقى. يقول عنه الشيخ عثمان الصالح: كان يرتجل الشعر الفكاهي الذي ينم عن حق، ويرتجل النكتة بوعي وإدراك لهما شعاع من الفكر والبيان وحسن التعبير. ومن مداعباته الطريفة أنه كانت له سيارة وكان مغرما بها، وحاول بعض رفاقه التنقيص من قدرها، فقال قصيدة يلومهم ويثني على هذه السيارة ومكانتها عنده ويذكر محاسنها. ومما قال: لا تعيبوا سيارتي يا رفاقي، فهي عندي شبيهة بالبراق، قلت فيها كما قال قبلي حاكم الشعر ذو المعاني الدقاق، ما رآها مكذب الرسل إلا صدق الرسل في حديث البراق، إن مرسيدس للموظف حلو وهو أحلى ما بيع في الأسواق. وقد روى لي معالي الشيخ راشد بن خنين أن الشيخ البواردي عطف على محمد بن عبد اللطيف الذي كان يحضر المرتبات في كيس يحمله فينوء به من ثقله وهو يصعد به السلالم، فدعبه بقوله: محمد أهواه إذا جاء حاملا له كيسة والشط منه يميل. وله مع فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع مداعبات، وقد شرع في قصيدة سماها المنيعية، بدأها ببيت وزادت حتى بلغت 50 بيتا بحسب كل مناسبة، ومنها هذه الأبيات: ونسكن في الملز ولو بعيدا، ولا نخشى شمات الحاسدين، ونفتي الناس في الإفتاء طرا بتأييد من المغني الأمين، ونحكم حكمنا عدلا وحقا بتأييد من إله العالمين، ونعطي للعلوم مزيد وقت، ونسأل ربنا علم اليقين، ولولا المعهد الديني فينا لما سرنا له متغربين، ولا جئنا بغلمان وأهل، وكنا في المليحة ساكنين. وإن أبصرتنا وقت امتحان تجد أسماءنا في الناجحين، وبعد النجح نسعى في ردود لقمع الماردين الملحدين. وقد ذكر لي الشيخ عبد الله المنيع في رسالة خطية أن البيت الأول قيل بعد انتقاله من حي دخنة إلى حي الملاذ بالرياض، والثاني بعد تعيينه في الإفتاء، والثالث والرابع بعد تعيينه في التمييز وفي مجلس هيئة كبار العلماء. ومن ذلك أيضا أنه مرة وفد الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله للرياض من بريدة حين كان متوليا القضاء هناك، وكان ذلك في فترة الصيف، فذهب إليه الشيخ محمد البواردي للسلام، ولكن حارس الباب لم يعرف الشيخ محمد ولم يخبر الشيخ عبد الله بوجود شخص على الباب، فقفل الشيخ راجعا وتمثل بالأبيات التالية: طرقت الباب مرات عديدة فلم أدرك سوى ضرب الحديدة، ولولا أننا نهوى لقاكم لندني من علومكم المفيدة، ونحظى بالسلام عليك لما قدمت إلى بلادك من بريدة، إذا رمت الجواب جواب لولا لما قاسيت قائلة شديدة. ويذكر الشيخ إبراهيم السيف في تأبينه للشيخ البواردي هذه المداعبة التي قالها في مناسبة اجتماعية في مأدوبة مع الشيخ محمد بن منع والشيخ عبد الله بن حسن والأستاذ الشاعر أحمد الغزاوي والشيخ صالح شطا في قصر البديعة بالرياض في دعوة من سمو ولي العهد آنذاك الملك سعود رحمه الله، منها: من يشتكي الهم أو يحس بوسواسي يأتي البديعة يستبدل بإيناسي، فما رأى بصري في حسن بهجتها أيضا وصاحبها من أحسن الناس، بها قطوف من الأثمار دانية يكاد آكلها يشفى من الباسي. وقد وصف بها محاسن البديعة، وقام بتخميس الأبيات الشاعر أحمد الغزاوي تخميسا بديعا برغبة من الشيخ محمد بن مانع. ومن عادة الشيخ محمد البواردي عندما يقوم أحد الأطباء بمعالجته أو معالجة أحد من أسرته أو أقاربه وينجح علاجه أن ينظم أبياتا تتضمن شكر الطبيب مباشر العلاج، ومما قال في الدكتور أحمد الشافعي الذي عالج الشيخ وأجرى لزوجته عملية جراحية في المرارة: ما رأيناك أحمد الشافعي في علاج الضعيف مثل القوي، ماهر مخلص لكل مريض كل صبح يعوده وعشي، فاسألوا القادمين من كل فج حين يأتونه بداء وبي، كم مريض على يديه شفاه الله والفضل للحكيم العلي، فاسألوا الشرق واسألوا الغرب عنه يثبت فضله بحكم جلي. ومما قاله في لبس الساعة بالذراع جوابا لبيت قاله الشيخ محمد بن هليل رحمه الله ضمنه سؤالا عن لبسها: فما قولكم في لبس آلة ساعة بظهر ذراع المرء والقصد يعلم؟ فأجابه ارتجالا: إذا فعل المرء المباح تأسيا فلا الوزر يعروه ولا الفعل يحرم. وكان في شقراء رجل ينتحل الطب ويتسمى بالدكتور وهو لا يعرف شيئا عنه، إلا أنه قد وفق مرة في علاج رجل يشكو مرضا إذ عالجه بماء حار في قدر فشفي من مرضه. وكان هذا الرجل المتسمى بالدكتور لا يخلو من المباهات بمزاولته الطب ويدعي الكثير من معرفته. ويذكر أنه قيل له: هل تستطيع أن تجري العمليات الجراحية كما يجريها الأطباء؟ فقال: نعم أستطيع أن أشق ولا أستطيع أن أخيط. ولما دخل هذا الطبيب المزعوم على الشيخ عبد الله بن زاحم وهو يزاور القضاء بالرياض وعنده الشيخ البواردي حينما كان مساعدا له، سلم المتطبب وقال الشيخ بن زاحم: يا شيخ محمد، هذا الطبيب يحتاج إلى تحية وشكر على مزاولته الطب. فأجاب مرتجلا هذه الأبيات الفكاهية: عليك سلام الله ما أمطرت صحوا، وما جرت الوديان من قلة القطر، وما قطف الرمان من كبد السماء، وما جزموا حقا متى ليلة القدر. ألا أيها الدكتور ويحك لو تدري بأننا نود اليوم طبخك بالقدر، لتذهب ميكروبات جسمك كلها، وتمسي قرير العين منشرح الصدر، وتصبح مرفوعا على كل دختر يقال طبيب الناس في البر والبحر، ويدعى إبراهيم المطبب عندنا إذا عالج الصاحي توجه للقبر، بصير يشق البطن من رام شقه، ومن بعد شق لا يخيط ما يفري. يقول: أشق البطن من تحت صدره وما حوله حتى أجيء إلى الظهر، فإن يشفيه المولى فذاك أوده، وإن مات حثينا ذويه على الصبر، فكم من شهيد مات من فعل كفه، وملبسه في الخلد من سندس خضر. وانطلت هذه الأبيات على الطبيب المذكور فظن أنها مدح. وكان للشيخ صديق يتجر في بيع صغار الضأن يرتحل بها من الجبيل إلى البحرين، وقد أراد في يوم من الأيام أن يرحل في بضع من الغنم، ولكن لم يوفق في هذه الرحلة، إذ لاقاه عاصف وغشيه موج فغرقت الضأن. ولما ألفاه الشيخ يمشي في أحد الأسواق أمامه ولم يشعر به، وخلفه أصحاب له، ارتجل أبياتا نذكر منها البيتين التاليين: مني السلام على موسى وتابعه، موسى بن عمران لا موسى بن حرثاني، إن كنت متجرا للربح تطلبه، موسى اشتري الدهن واحذر أن تشتري الضاني. ومن متفرقات شعره في موضوعات مختلفة ومناسبات متنوعة هذه الأبيات التي قالها بعد أن أحيل إلى التقاعد وفاز براتب تقاعدي كامل، كان أول من حصل عليه. بإذن الله نمضي للحجاز ولا نحتاج تأشير الجواز، نسافر للحجاز بإذن ربي وما بعد الحقيقة من مجاز، كأن المبغضين إذا رأونا نطعنهم بحربات النياز، وظلوا كاظمين على مجاج لما نلناه من شرف المفاز، إذا ما القوم كادونا غزونا بحمد الله نظفر في المغازي. ومما قاله الشيخ البواردي حينما زار مدرسة شقراء الابتدائية عام 1365 للهجرة: الأستاذ صالح خزامة معتمد المعارف بنجد، لقد حيانا البلد إذ جاءه المعتمد، مدرسة مديرها عبد المجيد الأمجد، تفاءلت بصالح وبالخزامة للعدد، لفقده أصابها كآبة وكمد، تشكو إليك أمرها إذ حقها يضطهد، وحقها أساتذ زيادة تعتمد. بعض الصفوف عشرة في خمسة تعدد، وما لها مدافع إلا القوي الصمد. وثم أنت بعده نرجوك لطفا تسعد، فإن فككت حقها فأنت شهم أمجد. معارف نشكرها لأنها تجتهد، لا سيما إن لاحظت حتى يكون معهد. وطاهر مديرها نعم التقي الموحد، معلم بلادنا قد أخلصوا واجتهدوا، لا سيما مديرهم فرأيه مسدد. وحين تأخر وصول التيار الكهربائي عن مدارس البنات، دارت بين الشيخ البوردي ومعالي الشيخ راشد بن خنين ومعهما وزير الصناعة والكهرباء أنذاك معالي الدكتور غازي القصيبي مساجلات سميت بالشعر الكهربائي. ومن نماذجها قال الشيخ البوردي: يقول محمد أقرضت شعرا يعم المستجد وكل دارس، فشكرا لست محتاجا لشيك على كنز مليء بالنفائس. أقول إذا سئلت خذوا قراري قرارا يفلق الصخر الأمالس. وأما الكهرباء بفضل ملك فقد عم البيوت مع المدارس، وغازي باذل جهدا كبيرا بتنفيذ الأوامر غير ناعس. فلا شمس السماء للأرض عمت، وجدنا مظلما منها وشامس. وغازي شعره مثل المجلي، وراشد كالمصلي في التجانس. وبعض الشعر أحكام وعلم، وبعض الشعر يكنس بالمكانس. أحب العالمين بكل فن تعلم في الجوامع والمدارس، وأرجو من نتاجهم ألبا تفوق أقريدس وأرسطوطالس. على النهج القويم نسير قدما، ونقدم من يسابق أو ينافس. وقال أيضا: أيا غازي ويا شيخ المدارس، أجدا لا ينال النجح آيس، إليكم شكر ربات المدارس، وقاكم ربكم شر المتاعس. على الشعر الذي قد قلتموه جدير أن يعد من النفائس، عتاب مودة وجواب صدق، وعذر واضح فيما يمارس. دليل أنكم لم تهملون لطيب العرق منكم والمغارس. حمدنا سعيكم ولكم دعونا، يزيل الله عنكم كل حابس. إذا ما جاءنا التيار جئنا جميع الطالبات بلا تقاعس، وزال الخوف من صدع وكسر، فبشرى يا قوارير المدارس. لأن الكهرباء به نشاط وأنس الدارسات وكل دارس، ومن يعمل بإخلاص وجد يفز بالخير في يوم التنافس. وقال الشيخ البوردي هذه الأبيات وهي نصيحة نفسية لمن يعاني من الهموم: فلا تأوه آهة الحزين، فالحزن لا يرحل بالتلعين، يزيد بالزفير والأنين، عليك بالحزم واليقين، وادعو وقل يا ربي يا معيني تكشف عني كل ما يضنيني. قد جاءنا في وحيه المبين لا يغلب العسر على يسرين. ثم اعتبر بالصادق الأمين لكي تكون من ذوي اليمين. ومن الحكم التي يحلو للشيخ ترديدها: ومن يرمي الأباب بمنجنيق سيخسر سهمه وقت النضال. وبعد هذه الجولة السريعة في شعر الشيخ رحمه الله نجد أنه يتميز بعدة سمات، أهمها أولا سهولة اللغة مع المحافظة على الفصاحة والطرافة، فلا هو يستعمل الألفاظ الوحشية الغريبة ولا يستعمل الألفاظ العامية المبتذلة. ثانيا عدم التكلف، فهو كثيرا ما يقول الشعر ارتجالا، وما يجيء ارتجالا يكون دائما تعبيرا عن تجربة انفعل بها ساعتها وجاشت في نفسه مشاعره، فانطلق لسانه شعرا معبرا بصدق وعفوية عنها. ثالثا قلة الخيال، فالصور الخيالية في شعره قليلة، وما جاء منها فهو خال من الجموح والمبالغة في التصوير. وما ذلك إلا لأن الرجل كان أقرب إلى الواقعية منه إلى الخيال، ثم إنها فكاهات ومداعبات أو مناسبات، وهذه يكون التعبير الحقيقي فيها أبرع تعبيرا عن طرافتها من الخيال. رابعا شعره مقطوعات، ففي أغلب ما جاء عنه من شعر نجدوه مقطوعات أو أبيات متفرقة، إلا ما قيل عن قصيدته التي سماها المنيعية التي بلغت 50 بيتا، والتي منها: ولولا المعهد الديني فينا لما سرنا له متغربين. خامسا صدق العاطفة، فتشعر مع قراءتك للأبيات أنه صادق العاطفة، سواء الصدق الفني في تعبيره عن التجربة أو الصدق الواقعي الذي يمثل صدقا فعاله الحقيقي بها. سادسا بلاغته، والبلاغة تعني أن أسلوب شعره فصيح، وأن قوله مؤثر في السامعين فكرا وشعورا، حيث خلا شعره من الممحكات اللفظية أو تكلف المحسنات البديعية أو تنافر الحروف. وكيف يكون شيء من ذلك والشيخ درس العروض والنحو والصرف على أئمة علماء عصره، وقد ورد ذلك عند ذكر الحديث عن مشايخه. هذا بالإضافة إلى ثقافته البلاغية والنقدية التي أعطته أداة الناقد وبصيرته التي تجعله يرى ما في شعره من عيوب فيتلافاها كما يرى ذلك إذا كان عند غيره. وبالجملة فإن شعره قريب من النفوس والعقول. الفصل الرابع حياة البوارد العملية، شخصيته وأخلاقه، أعماله الوظيفية، طرائفه. أولا شخصيته وأخلاقه. ذكر معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير في رسالة خاصة للمؤلف جاء فيها: تعرفت على فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي قبل أن ألتقي به، وذلك من خلال ما يتداوله عنه زملائي في دار التوحيد عام 1365 للهجرة من طلاب مدينة شقراء، ومن خلال ما يكتبه لهم فضيلته من توجيه ونصح عبر قصائد يرسلها إليهم ويتداولونها بينهم وأسمعها منهم. وكان من بين قصائده قصيدته الرائية التي يشيد فيها بدار التوحيد وإدارتها الحازمة، ممثلة في رئيسها الشيخ العلامة بهج البيطار ومديرها ابنه الأستاذ يسار رحمهم الله جميعا. لقد أحببت الشيخ البواردي وأعجبت به وبروحه المرحة التي يحدثنا عنها زملاؤنا، وذلك قبل أن ألتقي به عندما تخرجنا من دار التوحيد بالطائف ومن كلية الشريعة بمكة المكرمة، وتفرقت بنا السبل. لم يتهيأ لي لقاء مع فضيلة الشيخ محمد البواردي إلا عام 1381 عندما اجتمعنا في محكمة التمييز بالرياض، وكما يقال فلقد صدق الخبر الخبر في جانب أدبه وشعره وظرفه. أما الصفات التي اكتشفتها بعد اجتماعي به وزمالتي معه فهي كثيرة. إن فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي رحمه الله ذكي ولماح، ظهر ذلك جليا أثناء نظره للقضايا في محكمة الرياض وفي محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى. وقال عنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن يعيش إمام وخطيب الجامع الخاص لخادم الحرمين الشريفين في رسالة خاصة للمؤلف: تعرفت عليه متأخرا وهو في أواخر عمره بمدينة الرياض، وكنت أكثر ما أجده في مجلس الملك فيصل قدس الله روحه، الذي كثيرا ما يداعبه ويمازحه بحضور العلماء والأمراء والحاشية الملكية. وكان الشيخ رحمه الله يرد على مداعبته بسرعة بديهة مع أدب جم للمخاطب، ولبعد المسافة الزمنية بين تلك الذكريات وكتابة هذه الأسطر والسنوات الطويلة، فإني نسيت كثيرا مما أحفظ منه وعنه. وآخر لقاء جمعني به كان في إسبانيا بمستشفى بركير، وهو يعالج عينيه وأنا أعالج إحدى زوجاتي. ومرة جلست معه فقال: هل تحب النكت؟ قلت: نعم، خصوصا إذا كانت من واحد كالشيخ البواردي. فضحك ثم قال: اسمع، أول من علق مروحة في السقف من المشايخ أنا. ودخل علي أحد المشايخ وهو قاض معروف، ومن عادته أن يزورنا كل 3 أيام أو أقل أو أكثر، وكان يشرب القهوة بشراهة. وحينما رفع رأسه قال: ما هذه يا شيخ محمد البواردي؟ فرددت عليه في الحال: كثر الله خير أبي عبد الله، أقصد نفسي. فظن أنني أقصد الشيخ إبراهيم بن عبد الله الشيقي رحمه الله، لأنه يدعى بأبي عبد الله، وهو الذي يتولى أعطيات المشايخ ومخصصاتهم من الملك عبد العزيز غفر الله له. فجيء بالقهوة فلم يشرب منها إلا فنجانا واحدا ثم اكتفى به، وقال: هل لديك ورقة بياض؟ فمددت يدي إلى ورقة وناولته إياها، ومن شدة حرصه وتكتمه على رزقه لم يكتبها عندي، بل ذهب وكتبها في المسجد المجاور. فعلمت أنه أكل الطعم، فكتب كتابا للشيخ إبراهيم الشيقي يطلب مساواته بالشيخ البواردي بصرف مروحة سقفية لقرب شهر رمضان المبارك. فذهب بالورقة إلى قصر الملك عبد العزيز رحمه الله وقدمها للشيخ الشيقي، فعرف الشيقي أنه مغرر به. وفي إحدى الجلسات مع الملك فيصل رحمه الله يسأله الملك: ماذا تتمنى يا شيخ؟ فرد عليه: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. قال: لكن لو أدركته؟ فقال: أتمنى بقرة حلوبا رأسها عند الجيران ومؤخرها عند الجيران الآخرين ووسطها عندي. فضحك الملك والحاضرون. وروى هذه القصة بطريقة مختلفة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله العبد الكريم في رسالة خاصة للمؤلف، قال فيها: إن الشيخ البواردي رحمه الله جلس هو وأعضاء هيئة التمييز عند أحدهم جلسة خاصة زال فيها أي تكلف، فقالوا: ليتمنى كل منا، فتمنى كل ما عنا له إلا الشيخ محمد، بقي ساكتا. فلما انتهوا من أمانيهم قالوا له: لم نسمع أمنيتك يا شيخ محمد. قال: وهل تركتم لي شيئا؟ استحوذتم على كل الأماني. قالوا: لا بد من سماع أمنيتك. قال: أنا قنوع، لا أتمنى إلا بقرة. قالوا: السوق مليء بالبقر، ومن أسهل ما يكون تحقيق أمنيتك. قال: لها مواصفات خاصة. قالوا: ما هي؟ قال: رأسها عند جيران من الجنوب، ومؤخرها عند جيران من الشمال، تأكل عند أولئك وتفرغ عند أولئك، وأنا عندي الثدي فقط. فتعجبوا من مواصفات تلك البقرة ونقلوها طرفة للملك فيصل. وكان المشايخ يزورونه يوم الاثنين من كل أسبوع، فأوعز الملك لخاصته بأن يبقوا الشيخ محمد بعد انتهاء جلسته مع المشايخ ويحضروه إلى مكتبه الخاص. فلما دخل عليه بش في وجهه وقال: يا شيخ محمد، مواصفات بقرتكم ممتازة، فكيف عثرتم عليها؟ قال: هذه أماني المفلسين، والعجب في سرعة وصولها إليكم. فقال الملك فيصل رحمهما الله: لأنها طرفة لطيفة نادرة. ويقول الشيخ ابن يعيش استكمالا لرسالته: ودخل على الشيخ البواردي ابن عم له، وكان بينه وبينه ممازحات، فسلم عليه الداخل بحرارة، فقال الشيخ: يا مرحبا بك، عد ما ينفس الميت، وعداد وسط الليل ما تطلع الشمس، وعداد ما سافر إلى مكة كميت، وعداد ما يقلع عن الديك من ضرسي، وعداد ما خرفت سوار بها البيت، وعداد ما كنز الحصى وظهر الدبسي. ولها بقية لا أحفظها، وقد نسيت كثيرا مما أحفظ عن الشيخ محمد رحمه الله، ولكنني على يقين بأنه من الشخصيات النادرة، فرحمه الله وأسكنه فسيح جنته ووالدينا ومشايخنا وأئمتنا وجميع المسلمين. وكان الشيخ البواردي محدثا وراوية صاحب حضور يملك على المجلس زمامه، وكان ذا ذاكرة واعية لكثير من القديم أحداثا وتاريخا. ولعل أفضل من صور شخصية الشيخ محمد البواردي رحمه الله أصدق تصوير الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع حين قال عنه: نشأ رحمه الله في بيت وجاهة وغنى وأدب، ولكنه فاق بني أعمامه بالاتجاه لطلب العلم الشرعي، فحصل على مراده في الطموح والتفوق، ولولا أن الله أراد به خيرا فقهه في دينه لكان له شأن عظيم في الآداب الشعبية وفي طليعتها الشعر الشعبي. ومع ذلك فإن لطبيعة تكوينه أثرا لم يستطع التخلص منه، فمع ما له من مهابات علمية وما هو عليه من وقار والتزام بمتطلبات حمل العلم والانتساب إليه، إلا أن الطرفة الأدبية واللمحة الشعرية وسرعة البديهة هذه الأمور فرضت نفسها عليه، فصار بذلك في عداد الأدباء فضلا عن اعتباره في عداد العلماء والقضاة. ويؤمن الشيخ حمد الجاسر ما يتمتع به البواردي من كريم الأخلاق ودماسة الطباع حين قال عنه: وقل أن يعرف إنسان الشيخ البواردي عن كثب وعمق صلة لا يعجب بلطفه وكرم خلاله وسماحة نفسه، بخلاف ما يتظاهر به بعض من يتولى وظيفة كوظيفته من الظهور بمظهر التزمت والانقباض. وكان مشهودا للشيخ البواردي بالتواضع وحسن تعامله مع زملائه، فيقول عنه معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير بعد تقدمه في سنه: فعلى الرغم من كبر سنه وقدمه في السلك القضائي وعلمه وأدبه، إلا أنه متواضع تواضع الواثق من نفسه، وكان في تعامله مع زملائه مؤدبا لا تسمع منه كلمة نابية، كريم النفس والمعشر واليد، حريصا على القيام بواجباته الاجتماعية تجاه كل معارفه وزملائه وأصدقائه. أعماله الوظيفية: لقد تولى الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي من الأعمال ما أتاح له فرصة التزود بكثير من خبرات الحياة وتجاربها، ومن الاهتمام بقضايا الناس وأسرارهم، وزاول العمل وهو في 17، لكنه في كل هذا كان مثال العفيف النزيه والأمين على سر عمله وأصحابه، المراقب لله وحده فيما يعمل. فلم يؤثر عنه أن أحدا رأى منه حيفا أو نال منه عسفا، ولم يسمع عن أحد قط أنه مخالف للحق في شيء، فقد كان رحمه الله حصيفا في إثبات الحق، دقيقا في فهم مقاصد الشرع وتطبيقه بما يحقق العدل، وقد كان رحمه الله حريصا على تراضي المتخاصمين بعد حكمه وإحقاق الحق، وقد كان هذا ديدنه مع الخصوم لديه. ويشهد له بهذا الأسلوب المتميز في القضاء الشيخ حمد الجاسر، حيث قال عنه: ولقد كان الشيخ محمد رحمه الله أثناء توليه قضاء السر محمود السيرة كثيرا ما يلجأ في قضائه إلى الطريقة التي لا توجد بين المتخاصمين إحنا أو عداوة، بل يحرص على أن يتراضيا. وفي الجدول التالي بيان موجز بأعماله: مرشد بهجرة حنيز العجمان من الأول من الشهر السابع 1341 إلى الأول من الشهر الرابع 1342، حيث عمل إمام مسجد الجبيل، إلى الأول من الشهر الثاني عشر 1345، حيث عمل قاضي الجبيل، إلى الأول من الشهر الخامس سنة 1355، حيث عمل قاضي محكمة ساجر، إلى العشرين من الشهر الخامس 1360، حيث عمل قاضيا للرياض، حتى الأول من رجب سنة 1362، فعمل قاضيا لشقراء، إلى الأول من رجب سنة 1366، حيث عمل قاضي ساجر والسر، وفي الأول من الشهر الأول 1369 عمل قاضيا للمستعجلة بالرياض، حتى 16 من الشهر الثالث سنة 1380 عمل قاضيا للمحكمة الأولى بالرياض، ثم من 21 من الشهر الخامس 1381 عين عضوا بهيئة التمييز، ثم عضوا قضائيا في الأول من شهر رجب سنة 1383 إلى الأول من رجب 1386، حيث عمل قاضي تمييز، وفي الأول من شهر رجب 1386 أحيل إلى التقاعد. من فضلك تابع بقية المادة.